يسر إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية أن يقدموا محاضرة صوتية بعنوان الدعوة للشيخ محمد سالم ولد محمد الأمين المجلسي حفظه الله. نبقى دعاة برغم المحن، نموت ونحيا نعيش ونفنى، نموت ونحيا نعيش ونفنى. وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الضلال أيا كان. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذا، وسنتكلم إن شاء الله هذه المرة عن الدعوة إلى الله، عن الدعوة إلى الخير، نتكلم عن الإصلاح. وقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمته أن ينقسم الناس إلى قسمين، إلى دعاة خير وإلى دعاة شر. وسبق في علم الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمته وكانت سنته أن يقع الصراع بين الحق والباطل، وبين الرحمة والسخط، وبين الخير والشر، وبين أهل الحق وأهل الباطل. ولكن الغلبة في هذا الصراع هي لأهل الحق وهي للخير، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكما قال تعالى: لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال جل من قائل: والعاقبة للمتقين. وهذا الصراع لولاه لما صلحت أرض الله، ولما صلح عباد الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وكما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك إخوة الإيمان، علينا أن ندرك أهمية هذا الموضوع، وأن يشعر كل واحد منا بمسؤوليته كيما نستفيد وكيما نفيد. معلوم إخوة الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى داعيا إلى الله، أرسله سراجا منيرا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وجاهد في سبيل الله، ولم يزل كذلك حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. وأمره الله سبحانه وتعالى بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا أمر منه جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يسعى هذا المسعى، وأن يسلك هذا المسلك، وأن يتبع هذه السبيل التي كانت هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله إخوة الإيمان هي التي ينعم بها العباد، وتنعم بها البلاد، ويسعد بها المؤمنون، وهي التي تشيع الإيمان والتقوى وتشاع بها الفضيلة وتحارب الرذيلة ويطمس الشرك والبدعة وما في ذلك المعنى. فإن أهل الخير يريدون إقامة الخير وأهل الشر يريدون إقامة الشر، ولا سبيل إلى تغلب الشر على الخير. فلندعو بدعوة الخير كيما يرزقنا الله سبحانه وتعالى من خيراته التي لا تنفد أبوابها ولا تغلق. وإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وهذا كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فينبغي لكل مسلم أن يجعل نصب عينيه هذه الدعوة الشريفة، هذه الدعوة إلى الخير وإلى الفضيلة وإلى ما جاء به الأنبياء من عند الله الواحد القهار. ذلك لأن القرى ما أهلكها الله سبحانه وتعالى إلا بعد صدها عن دعوة الأنبياء والرسل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لن يملي بالظالم، فإذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بينما عندما نجد في المجتمع دعاة إلى الخير فإن الأمر يكون على خلاف ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فعندما نجد بيننا المصلحين فإن ذلك يدل على بشرى عظيمة، ويدل على أن ثمة خيرا كبيرا وأن ثمة أملا عظيما علينا أن نسعى للحفاظ عليه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كما في الصحيحين أنه علينا أن لا نكتفي بمجرد وجود الصالحين، وإنما علينا أن نسعد بوجود المصلحين وأن نكون منهم. لأنه مع وجود الصالحين ومع غياب المصلحين لا نأمن الخسران ولا الوقوع في الهلكة. فإنه صح عنه في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يذكر من أمر يأجوج ومأجوج، كان يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا. وعقد بأصبعيه الإبهام والتي تليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا ما كثر الخبث وقل المصلحون فإن العاقبة وخيمة مشؤومة، هي تهلكة وعذاب وعقاب. هذا مع وجود الصالحين، ولكن عندما نكون أناسا ندعو إلى الخير وننشر الفضيلة ونصدع بالحق ونسعى لإقامة الدين، فإن الله ينجينا. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون أو بما كانوا يفسقون. فهؤلاء نسأل الله الهداية والرشاد، أخذهم الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب. أما الذين كانوا ينهون عن السوء كما هي سنة الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى منجيهم لا محالة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فعلينا أن ندرك أهمية الدعوة إلى الخير إخوة الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الخير إخوة الإيمان لها أساليب كثيرة، وتتجلى في صفات أكثر، فلا شك أن من أعظمها على الإطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد روى الحافظ أبو عيسى الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة ذات يوم هذه الآية ثم قال: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليلعننكم الله كما لعنهم. ولا تخفى إخوة الإيمان العلاقة القوية والصلة المكينة الوطيدة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة، وبين الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر متعين على كل من رآه بيده، فإذا لم يستطع فبلسانه، فإذا لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأنه ليس وراء ذلك إيمان. وحجة ذلك ما رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابه يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فعلاقة هذا الأمر بالمعروف وذلك النهي عن المنكر بالإيمان علاقة شديدة، وصلته به صلة قوية ومتينة. ومع ذلك فإنه بأمرنا بالمعروف وبنهينا عن المنكر لا نفعل فرضا فحسب أو نؤدي واجبا فقط، وإنما نسعى أيضا لإنقاذ أنفسنا. فإنه من أصح الأحاديث ما رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب على المنبر ويقول: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه. والآية التي قرأ عليهم هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية أيضا كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤونة تفسيرها، فإنه روى الحافظ وأبو عيسى الترمذي وكذلك الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بالمستدرك على الصحيحين، ورواه أبو يعلى وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، ورواه غيرهم من طريق عمرو بن جارجة اللخمي قال: أتيت أبا زعلبة الخشني أسأله عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال له: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤذرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. في رواية غير عتبة بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، 50 رجلا منا أو منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 50 رجلا منكم، يعني الصحابة الكرام. ولا بد من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. وقد روى الترمذي وغيره من حديث حليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعذبنكم الله عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أعظم بها من عقوبة وأعظم به من مصاب عظيم. حينما يرد الدعاء وترفض الاستجابة فإنه ها هنا إخوة الإيمان تفيض المآقي وتسكب العبرات وتحترق الأحشاء وتتقطع الأجساد وتنفطر الأكباد، ذلك لما نرى من المنكرات الخطيرة. نسأل الله الهداية والرشاد. حدث عن الشرك والابتداع ولا حرج، وحدث عن العصيان والفسوق، حدث عن التبرج والسفور، عن الكذب والخداع والخيانة، حدث عن التكبر، حدث عن السرقة، حدث عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حدث عن المنكرات. نسأل الله الهداية والرشاد. بل حدث الناس عن ترك الفرائض والواجبات. كم من متخلف عن الجماعة، نسأل الله الهداية والرشاد. وكم من ذي مال يكنز الذهب والفضة لا يكاد يزكي ماله ويخرج صدقته، نسأل الله الهداية والرشاد. وكم من ذي والدين لا يكاد يضرهما، نسأل الله الهداية والرشاد. وكم من امرأة أبت أن تقر في بيتها، بل كم من مقبرة يطوف الناس بها ويتمسحون على أركانها ويذبحون عندها ويستغيثون بالموتى من دون الله واحد القهار. بل كم مرة عطلت حدود الله، بل أين هي شريعة الله سبحانه وتعالى مقامة في أرض الله بين عباد الله؟ كم سكت كثير من الناس على انتهاك الأعراض وعلى تدنيس الحرمات. قبل يوم فقط أتيت مسجدا ها هنا صلاة الظهر وأردت الكلام، فإذا بالمسؤول عنه على حد زعمه يقول إنني لم أتكلم. قلت له: أتعلم ما سأقول؟ قال: لا يهمني الأمر، المهم أنك لم تتكلم في هذا المسجد. قلت له إني ضيف على بيت من بيوت الله، وما استأذنت قبل الدخول كي لا أصلي الصلاة حلب هذا الإمام، وما استأذنت قبل ذلك في تحية المسجد، فلن أستأذن كيما أعلم الناس أو كيما أوجه نصحا أو إرشادا أو توجيها. يا هذا، أنا ما عرفت بيتك ولا أعرف اسمك ومن تكون، وما زرتك في بيتك في يوم من الأيام، ولو كنت أعلم أن هذا البيت بيتك وليس بيتا من بيوت الله لما أتيته أبا إلا صدا عن سبيل الله. قام وأمر البواب بإخراجي، ثم هدد بأنه سيأتي بالدرس وما إلى غير ذلك. قلت له يا هذا، ما الذي تعارض؟ هل ستعارض قوما يقولون للناس وحدوا ربكم واحذروا من الوقوع في الإشراك، أو ستعارض أقواما يقولون للناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، أو ستعارض أناسا يقولون للناس تراحموا فيما بينكم وتآلفوا وابتعدوا عن الحسد والغيبة والنميمة؟ أيها الناس، اتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن. علينا أن نعلم أننا محتاجون إلى شريعة الله الواحد القهار، فلنكن يدا واحدة كيما نقيمها. هل ستعارض شيئا من هذا الكلام؟ أبى إلا صدا عن سبيل الله. ومع ذلك نجد الجماعة تقر على ذلك وتسكت، بل إن بعض المساكين يأتيني ويقول لي تعالى ودرسنا في الشارع. دع عنك مثل هذه الأمور، أجيبه قائلا إني إذا لم أستطع أن أقول كلمة حق معتزا بها في بيت من بيوت الله، فما الفائدة من قولها في بعض الشوارع؟ فبيوت الله مكان العزة، وبيوت الله أحب البقاع إلى الله، ولها قدسيتها وحرمتها ومكانتها، ومع ذلك نجد مثل هذا الظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ فلا بد من إدراك ضرورة الدعوة إلى الله إخوة الإيمان، فالأمور تزداد خطورة يوما بعد يوم. ومن هذه الأساليب النصيحة التي كان كل الأنبياء يسدونها لأقوامهم. كم من نبي قال إني لكم ناصح أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة النصيحة إخوة الإيمان، إذ الدين كل الدين النصيحة. هذا النوع من الأساليب من أساليب الحصر والقصر، الدين النصيحة. إذا كان المبتدأ معرضا بأذى وكان خبره كذلك، فإن المبتدأ يكون محصورا في خبر ويكون مقصورا عليه. فالدين كل الدين هو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد صح في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، هذا من الأمور التي بايع الصحابة عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وحري بنا إخوة الإيمان أن نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعه عليه الصحابة الكرام، ولكن ليراجع كل واحد منا نفسه ليتذكر متى كان عهده بالنصيحة، أو هل نصح أخا له في يوم من الأيام؟ لربما كان له جار من جيرانه، هل نصحه بضرورة حضور الصلاة في المسجد؟ لربما كان يعلم أخا له يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مظهره الشكلي، هل نصحه بضرورة الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لربما لقي خائنا أو ظالما أو ما إلى غير ذلك، هل أخذ على يده ناصحا له؟ وقد روى البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، نصرناه ظالما، يعني نصرناه مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بكفه عن الظلم. كم هم الظلمة بالله عليكم، من منا كف ظالما في يوم من الأيام عن ظلمه؟ ولا شك أن هذا أمر من الواجبات. من هذه الوسائل إخوة الإيمان أن نصدع بالحق، لا نخشى بالله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. فإذا ما سكتنا على الحق فإننا شياطين خرسا. إذ الساكت على الحق شيطان أخرس. نسأل الله الهداية والرشاد. وقد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الحق، وحري بنا أن نبايعه على ذلك، وحقيق بنا وجدير بنا أن نبايع النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما بايعه عليه خيرة هذه الأمة الصحابة الكرام. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أذرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخشى بالله لومة لائم. نقوله للكبير وللصغير وللإمام وللمأمور وللأمير وللمأمور، ونقوله للذكر والأنثى وللجاهل وللعالم. فالحق هو الحق، والناس يردون إلى ميزان الحق. لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بقدر تمسكهم بهذا الحق. إذ الحق أعلى من كل شيء، الحق يعلو ولا يعلى، كما ذكر أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحق يعلو، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. وهذا النوع من أساليب الحصر والقصر أيضا، الحق من ربك، وهذه قدسية، وهذا شرف عظيم للحق. يجب علينا أن نرفع الحق حتى يكون الحق عاليا، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكما قال جل من قائل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وليس بمقابل الحق سوى الضلال، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإنا تصرفون. فإذا ما كنا ساكتين على الحق لا ندعو إليه، نرى صاحب الباطل ولا نقول له الحق، فلا شك أن هذا من الخطورة بمكان. وفي هذا المعنى من الأساليب التي لا بد منها أن نقول الخير. وقد روى البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يتأمل إخوة الإيمان في علاقة هذا الأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر، وكأنه يهدد بأنه إذا لم يكن من الذين يقولون الخير أو يصمتون لربما كان من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. مفهوم المخالفة قد يستفاد منه ذلك. نسأل الله الهداية والرشاد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن كان ذا لب أو كان ذا علم أو كان ذا فصاحة أو كان ذا حق فإن عليه أن يقوله، وسكوته يقدم عليه قوله لذلك الحق. فليقل خيرا أو ليصمت، قدم قول الخير لأنه أفضل وأخير وأصلح لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الصفا والمروة وقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال لهم: ابدأوا بما بدأ الله به، كما في رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله في صفته لحجة الوداع بصيغة الإخبار. ذكره النسائي وغيره كالإمام مالك، وجاء بصيغة الأمر: ابدأوا بما بدأ الله به. وسند الرواية الصحيح. فبودنا أن نبدأ نحن أيضا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان عندنا ما ينبغي أن يقال فسكوتنا عليه، نسأل الله السلامة والعافية، خلاف الصلاة وخلاف السداد وخلاف النهج القويم، بل هو إقرار على الباطل وأعظم به من إثم ومعصية وفسوق. فلا بد من إدراك هذه المسؤولية إخوة الإيمان من وسائل الإصلاح، وهذا أعظمها على الإطلاق، أن نعلم العلم النافع، العلم النابع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننشره بين الناس وأن نبثه بين الخلق وأن نبذل في سبيل ذلك المهجة والأموال والأوقات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أين نحن من قوله بلغوا عني ولو آية؟ كم من أناس لا يكادون يحفظون من القرآن شيئا. ناهيك عن بعض الأمور التي هي أهم، وكم من الناس من الله عليهم بحفظ هذا القرآن وما علموا بعضهم آية من كتاب الله في يوم من الأيام. وإن نحن من قوله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو عيسى الترمذي رحمه الله: نظر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. وأصله في صحيح البخاري في خطبته صلاة يوم حجة الوداع: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بل يمكننا أن نمثل، كم من رجل رجع إلى بيته وقال لهم إن الحزب السياسي الفلانية عقد مهرجانا وتكلم زعيمه وقال كذا وكذا، أو يأتي هذا إلى أهله ويقول إنه أتى السوق ووجد فيه فلانا قال إنه زار مدينة كذا وقال فلان فيها ما هو كذا وكذا. وكم من امرأة أتت الناس وجعلت تخبرهم بأن الإذاعة الفلانية ذكرت كذا وكذا وقد استضافت تلك القناة فلان ابن فلان وقال ما هو كذا وكذا. هذا لا شك أنه ذائع منتشر الصيت بيننا، ولكن كم هم الذين يقدمون بيوتهم ويقولون لهم: مثلا صلينا في مسجد التقوى في مدينة الواليب وسمعنا كلام قال صاحبه إنه يتحتم علينا أن نفعل ما هو كذا وكذا، أو دلنا على الخير، أو سمعته ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعته من قبل فاسمعوه. كم هم الذين يفعلون مثل هذا الأمر؟ فهذا النوع يعتبر من وسائل الإصلاح التي لا غنى للإصلاح ولا للمجتمع طرا عنها. فيجب علينا أن نعلم، وكتمان العلم بعد العلم به من أعظم الذنوب، بل فاعله ملعون. نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نقرأ قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فأين نحن من تعليم الناس؟ لا بد من إدراك هذا الأمر. روى الترمذي وابن ماجه والنسائي ورواه أحمد والحاكم ورواه ابن حبان وغير واحد من حديث أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فيجب على كل ذي علم، إماما كان أو شيخ محضرة أو كان عالما معروفا أو أستاذا مدرسا أو كان طالب علم أو كان تلميذا بسيطا تعلم آيات أو تعلم أحاديث وعلم حقيقتها ومدلولتها وكان عنده زاد من اللغة يمكنه أن يفهم به هذه الآية أو تلك الحديث، عليه أن يبلغ ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فنشر العلم خصوصا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا غنى للمجتمع الصالح القائم على أساس من الإيمان والتقوى لا غنى له عنه، فهذا من وسائل الإصلاح العظيمة. كذلك إخوة الإيمان، من وسائل الإصلاح التي يجب علينا ألا ننسى أمرها ومكانتها أبدا هو إدراك المسؤولية. فإذا ما فرط الواحد منا في مسؤوليته فإن هو من الإصلاح. وإن نحن مما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين نحن من هذه المسؤولية؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة، أين نحن من ذلك الأمر؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليسوا كالناس الذين يتخذون بوابين على هذه الدنيا في هذه الأرض. هؤلاء ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن لم يقي نفسه وأهله من هذه النار فيوشك أن يدخلها. نسأل الله الهداية والرشاد. هذه المسؤولية علينا أن ندركها. أين الأب من مسؤولية تربية أبنائه؟ وأين هو من ضرورة القيام على أمر زوجته حتى لا تخرج متعطرة تشيع الفحشاء والمنكر أو متبرجة سافرة أو تدخل في بيته السولة، نسأل الله السلامة والعافية، أو يتركها تذهب إلى الكهان والسحرة المشعوذين لتعلق لابنه سليمة أو ما إلى غير ذلك. أين هو الأب الذي يعلم أولاده القرآن والسنة ويكون في هذا الأمر أحرص منه في أمر تعليمهم للعلوم الدنيوية الأخرى؟ بل إنه من الغريب أن نجد أبوين يوقظان أبناءهما عندما يكون اليوم من أيام الدراسة باكرين في ذلك مبكرين، ولكن عندما يكون اليوم يوم راحة لا يكادان يبالان بأمر إيقاظهما حتى لإقامة الصلاة، بل يتركان هنا يعني بل يتركان أبناءهما نائمين كما يريدون ويشتهون. وكم من أب يريد من هذا الشيخ الذي يحفظ التلامذة القرآن يريده أن يحفظ ابنه القرآن، ويريد من ابنه أن لا يكون مدخنا وأن يكون مظهره مظهرا سنيا حسنا، ويريد منه أن يأتي المسجد وأن يكون بعيدا عن الكذب والخداع والخيان وأن يكون متفوقا في دراسته، ومع ذلك تراه يدخن أمامه وتراه لا يصلي في الجماعة أمامه وتراه يخلف المواعيد أمامه وتراه مع ذلك لا يتعلم القرآن ولا السنة بل لا يحفظ من ذلك إلا النزر القليل، ومع ذلك نسأل الله الهداية والرشاد يريد من ابنه أن يكون قدوة للناس. والأب إنما يتأثر بأبنائه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان كما روى البخاري وغيره. وقد والله أحسن من قال لما رأى أن بعض الآباء يريدون من أبنائهم الفضيلة وأرقى المستويات وهم ليسوا كذلك، فقال مشى الطاووس يوما باختياره فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المختال واعدل، فإنك إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا لم يكن هذا الولد قد وجد من أبيه القرآن والسنة والأخلاق الفضيلة والوقوف عند العهد والميثاق والصدق، ووجد منه الحفاظ على الصلاة في الجماعة والإنفاق والجود في سبيل الله والصدع بالحق، فأنى له أن يكون كذلك وقد نشأ في بيت هذا الأبي البعيد عن ذلك السبيل. فهذه الأمور إخوة الإيمان هي بعض الأمور التي لا بد منها لإصلاح الأرض، ولا شك أن هذه الأمور كلها تعتبر ليست لا جدوائية إذا لم يكن معها الجهاد في سبيل الله، فهو سيف الله المسلول وهو الصارم البتار الذي يردع به المؤمنون الأخيار، يردعون به الكفار الفجار، ويردعون به المنافقين، وكذلك أيضا يردعون به كل من أراد الخروج على هذا الهدي النبوي المستقيم. فالجهاد في سبيل الله لا بد منه لإقامة دين الله في أرض الله بين عباد الله، والجهاد في سبيل الله لا ينبغي لأهله أن يلتفتوا إلى الأمور المادية، بل إن الله أمرهم بإعداد ما استطاعوا من قوة فحسب، وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة، فيقدموا ما استطاعوا ثم بعد ذلك يسعون في هذه السبيل، والله ناصرهم لا محال ومؤيدهم بلا شك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه الأمور إخوة الإيمان علينا أن نسعى لإقامتها خصوصا في هذا الزمان وفي مجال الدعوة إخوة الإيمان. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكل من اهتدى بهداه صلى الله عليه وسلم. هذا وإنما يتعلق بالدعوة إلى الله، لا بد فيه إخوة الإيمان من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهتدي بهدى الله، فقال له الله جل من قائل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة إخوة الإيمان ليس أمرا راجعا إلى اجتهادات الناس ولا إلى أعراف الأقوام ولا إلى عادات المجتمعات، إنما الحكمة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الحكمة هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لا ما يريده كثير من الناس، فإن بعض ما يتعلق بالدعوة لا يصلح فيه إلا الشدة والغلظة، وإن كثيرا مما يتعلق بالدعوة لا يصلح فيه إلا اللين والرفق والرقة. فحيثما لان النبي صلى الله عليه وسلم ورق وكان رفيقا رحيما نكون كذلك، وحيثما شدد النبي صلى الله عليه وسلم وكان غليظا نكون كذلك. والأغلب على فعله صلى الله عليه وسلم الرحمة والرقة واللطف بالآخرين. ولذلك صح في صحيح البخاري من حديث عائشة أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: السلام عليك. فقالت لهم عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فزهنتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق بالأمر كله. وقد روى مسلم وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان يأمرها بالرفق صلى الله عليه وسلم. وصح في صحيح مسلم وغيره وذكره الإمام البخاري في صحيحه وبوب له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية وبعدهم يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الترمذي وروى الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق بسند صحيح من حديث أبي هريرة وجاء عن معيقيد بن أبي فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أدلكم أو هل أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا له نعم يا رسول الله. قال على كل مؤمن هين لين قريب سهل. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن خصوصا إذا ما كان يدعو إلى الخير أن يكون هينا لينا قريبا سهل. هذا الطابع ينبغي أن يكون هو الطابع الغالب على كل من يدعو إلى الخير. ولذلك في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هكذا المؤمن يظهر للناس إبان طلعته، أولا ما يظهر لهم بأخلاقه الحميدة وبشمائله وخلاله الفاضلة. ولذلك روى الترمذي أيضا ورواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب خلق الله إلى قلوب المؤمنين، وكانت أخلاقه الحميدة وشمائله وخلاله الحلوة الحسنة الجميلة، كان إضافة إلى جهاده في سبيل الله مما ألان شكيمة قومه حتى دخلوا في دين الله أفواجا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حقه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطابع ينبغي أن يكون كذلك، أن نبين الحق بدقة أسلوب وبرقة عبارات وبحسن ألفاظ وبانتقاء كلمات، وأن نكلم الناس جزاك الله خيرا ويضربك من الأمام ومن الخلف ومن اليمين وعن الشمال ثم لا تكاد إلا تقول له جزاك الله خيرا وهو يتمادى في غيه ويتمادى في ضلاله وعدم سماعه للحق. فهذا ليس من الحكمة وليس من الأساليب الحسنة، إنما هو وهم وانكسار وخضوع وضعف وذلة. وإن هو من قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وإن هو من قوله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لماذا؟ لأنه بصده عن ذلك السبيل لا يحتقرك أنت لذاتك، فإلى ما كان الاحتقار لذاتك فشيمة المؤمن العظم وشيمته الصفح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما في صحيح البخاري لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولكن هذا الشخص إنما يحتقر هذه الدعوة ويسخر منها ويتعنت. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقل لله عز وجل. فعندئذ إخوة الإيمان ننتقل لله عز وجل. أما بما يتعلق بالكافرين إلى ما كانوا ممن يسمع الحق ويقبله نعاملهم أحسن معاملة عل الله يشرح صدورهم للإسلام. أما إذا كانوا محاربين وصادين عن سبيل الله ولا يكادون يبالون بأمر الدين فالواجب محاربتهم والشدة والغلظة عليهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه ايش الدعوة على الكفار رحماء بينهم؟ ولعن الله لقد دنس الدعوة الى الله كثير من الناس باسم التيسير وباسم الاعتدال وباسم الوسطية وباسم الانفتاح، فانقادوا للكافرين وفتحوا لهم الصدور وجلسوا معهم ووالوهم وسكتوا لهم على منكراتهم بدعوى الحكمة والسماحة، حتى أصبحنا لا نسمع إلا أن الإسلام دين رحمة ودين السماحة ودين لطف وما إلى غير ذلك. نعم هو هكذا، ولكنه في الجانب الآخر دين له العزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، دين فيه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولعمر الله لقد أحسن أعرابي من باهلة، ألا شاعري جاهلي من بني باهلة، قبيلة كثيرا ما كان الناس يهجونها، كان بعضهم يقول إذا قيل للمرء يا باهلي، إذا قيل للكلب يا باهلي بكى الكلب من لؤم ذات النسب. باهلة كانت قبيلة ملمومة عند العرب، ولكن أعرابيا منها كانت شاعرا، تزوج امرأة من الجواري فخرجت فرأته وقد أخذ الرحى وجعل يطحن بها بعض الحبوب، فجعلت تقول أهذا بعلي، وصكت صدرها أي ضربته، فأنشد يقول تقول وصكت صدرها بيمينها أبعلي هذا ذي الرحى متقاعس، فقلت لها لا تعجبي وتبيني بلائي إذا التفت علي الفوارس، ألست أرد القرن يركب ردعه، ألست أرد القرن يركب ردعه، ألست أرد القرن يركب ردعه. هذه الأبيات إخوة الإيمان قدم عهدي بها إلى أن يقول لعمر أبيك الخير إني لخادم لضيفي وإني إن ركبت لفارس، يذكر أنه ذو أخلاق وذو سماحة وذو رحمة، ولكنه إلى ما تعلق الأمر أيضا بالحرب وبالعزة فإن له طولة إلى ما قال الناس، وله كلمة إلى ما اجتمع أيضا أهل الأحلام والنهى، تقول وصكت صدرها بيمينها أبع لي هذا في الرحى متقاعس، فقلت لها لا تعجبي وتبيني بلائي إذا التفت علي الفوارس، ألست أرد القرن يركب ردعه، ألست أرد القرن يركب ردعه علي إذا التفت علي الفوارس. المهم أنه كان يقول لعمر أبيك الخير إني لخادم لضيفي وإني إن ركبت لفارس. فهكذا الإسلام لا نقول هو السماح وهو رحمة وهو لين ولطف فقط، كلا، عندما تنتهك حرمة الله وتدنس شعائر الله ويفعل الكفار بالمسلمين ما يفعلون، يرملون الزوجات ويذكرون الأمهات وييتمون الأطفال ويشردون الآباء ويحتلون الأوطان ويهدمون البيوت والمساجد ويدنسون الحرمات والشعائر طرا، عندما يقع ذلك هل نظهر لهم نحن وصفحتنا بيضاء نقية كي ما نقول لهم أنتم تفعلون هذا؟ ولكننا نحن لا نعاملكم بالمثل، إذ ديننا دين صفح وسماحة ولطافة ورقة أسلوب وحسن معاملة، لا شك أن هذا بعيد عن الإسلام، ولذلك شوه كثير من الناس الدعوة بمثل هذه الأمور الطارئة. فالحكمة أمر لا ينبغي لأحد أن ينكره، ولكن لسنا نحن من يقرر هذه الحكمة، يعني هذه الحكمة، ولسنا نحن من يحدد مفهومها، إذ يجب الرجوع في أمرها إلى هذا الوحي، إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحكم الناس، وإلى وحي الله الواحد القهار الذي هو أحكم الحاكمين. فلا بد من إدراك هذا الأمر إخوة الإيمان، ولا شك أن هذا الأمر إخوة الإيمان ينبغي أن لا يكون مجرد كلام. على كل واحد منا أن يسعى المسعى كي ما يكون من المصلحين، أن يتعلم هذا الوحي، أن يبذل من أوقاته كي ما يتعلم هذا الوحي، ثم يسعى عاملا به، لأن علما بلا عمل لا يثمر ولا قيمة له ولا فائدة منه، بل هو حجة على صاحبه. والله تعالى يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إنا لا نضيع أجر المصلحين، فبمجرد تمسكنا بهذا الوحي نكون من المصلحين. لما؟ لأن ذلك علم وعمل. سعينا علم وعمل، سعينا شغل وعلم، وهما خير المساعي. هكذا ينبغي أن نكون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يزيدنا علما. ومن كان منكم سائلا أو متدخلا أو ملاحظا أو كان مستشكلا أو كان معقبا فليتفضل مشكورا. تعريف على كل حال، التعريف بالناس ليس من الأهمية بمكان. وقد كان سلف هذه الأمة يقول: انظر إلى قول من قال، انظر إلى قول من قال ولا تنظر إليه. يعني من قال لا تنظر إليه، ولكن انظر إلى ما قال. هكذا ينبغي أن نكون. وكانوا يقولون أيضا إنهم يعرفون الحق لا بالرجال، وإنما يعرفون الرجال بالحق. فهكذا ينبغي أن نكون، أن نعرف الرجال بالحق وأن لا نعرف الحق بالرجال. على كل حال، أنا امرؤ مسلم ومن أهل نواكشور، من أهل الأكثر خصوصا، وبدأت بالتعليم المحضري، ثم بعد ذلك درست هذا التعليم الرسمي إلى الجامعة، وسافرت قليلا تقريبا في بعض المدن الداخلية، وعندي بعض المحاضرات في بعض الأشرطة، وعندي بعض القصائد وبعض الرسائل التي هي كالكتب الصغيرة أو ما إلى غير ذلك. وعلى كل حال، لا يهم التعريف بي، يعني ليس لا أهمية. عندما أكتب كتابا، عندما يطيل الله سبحانه وتعالى في عمري، قد أترجم لنفسي كما كان السلف وهذه الأمة يفعلون. ولكن ما عهدنا أن السلف كانوا يترجمون لأنفسهم عندما يقدمون مثل هذه الدروس. أما فيما يتعلق بالمحاضرة ليلة غد، فالله سبحانه وتعالى أعلم، لعل بعض الإخوة يحددونها. إذا لقيت الرجل فاسأل عن اسمه واسم أبيه، رواه الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي، ولكن في سنده ضعفا، فالتحقيق أنه ضعيف. وأبو عيسى الترمذي نفسه ضعفه وقال إنه لم يروى إلا من وجه فيه ابن مسعدة، وهو ضعيف الحديث. وعلى كل حال، فإن كثيرا من أهل العلم ندب إلى ذلك. وعلى كل حال، أنا اسمي محمد سالم، والمحمد رميم، والمحمد سالم، والسيد أحمد، والعبد الله، والأحمد، والمحمد سالم المجلسي. وكانت عندهم محاضرة مشهورة خصوصا في هذه المناطق التي تسمى بالساحل. نعايد السنادرة، النعال كلها، صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين، وقد صحه الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم وكثير من المتأخرين، وهو التحقيق والصواب. فالمسح على النعلين وعلى الجوربين وعلى الخفين وعلى العمامة، كل ذلك صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي لم يصح بما يتعلق بالمسح هو المسح على الجبيرة فحسب، وحديثه من حديث ابن عمر شديد الضعف لا ينهض للاحتجاج. فالمسح على النعلين لا بأس به، ولم يأتي فيه إلا ذلك الحديث، وعامة العلماء إنما يلحقونه بالخفين، فمدته مدة المسح على الخفين. وحكمه كحكم المسح على الخفين، أن يدخلهما الماء طاهرتين، وأن يوقف للمقيم يوما وليلا، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم. وإذا ما حدث وقع، يعني إذا ما أحدث وقع منه، إذا ما وقع منه حدث، فإنه يبقي على خفيه ويمسح عليهما بعد الوضوء كما هو معلوم، ولا يخلعهما من بول أو غائط أو نوم كما صح ذلك الحديث إلا من جنابة. فإذا ما وقعت منه جنابة فإنه عندئذ يجب عليه أن يخلع خفيه. ونفس ما يتعلق بالخفين عامة العلماء يقولون إنه يتعلق بالنعال، ويتعلق أيضا بالجوال، ويتعلق أيضا حتى بالعمامة، والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل حال فيما يتعلق بأصل هذه الكلمة، وكما قلت أولئك الشباب نحسن بهم الظن، ولكن للأسف لكثيرا ما اغتروا ببعض الأذكار المستوردة، نسأل الله الهداية والرشاد. فالواجب على كل مسلم أن يكون على حذر، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الوسطية من حيث الأصل لكثيرا ما نظروا لها وأصلوا لها بقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا شك أن هذا لا علاقة له بالوسطية بالمفهوم الذي يتكلم عنه الناس في هذه الأيام، لأن عامة المفسرين يقولون وسطا أي مثلا أي عدولا هكذا، وما قالوا إنها أمة وسط بحيث لا تكون من أهل الغلو ولا تكون أيضا من أهل الدين والتهاون، ولا تكون من أهل التفريط ولا تكون من أهل الإفراط. هذا النوع الأخير له أصول في الشريعة كما هو معلوم، الله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فأنت تؤتي هؤلاء الأقربين ولكن لا تبذر تبذيرا، فالأمر أمرا وسطا بين هذا وذاك. وقد مر بنا قول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وروى الطبراني وإن كان ضعيفا خير الأمور أواسطها، وفي بعض الرواية أوسطها، وهذا معلوم والغلو منهج عنه. روى ابن ماجه وأحمد وغيرهما من حديث ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في حجته وأمره بأن يأخذ له سبع حصيات من حصى الخلف، قال فأخذتهن له وجعلتهن في كفه، فجعل يقلبهن في كفه ويقول أنزال هؤلاء فرموا. فإنما فقال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. وفيما يتعلق بالتشدد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية اتبعوها ما كتبنا عليه ما كتبناها عليه. فنجد أن التشدد على هذه الصفة مذموم، وأن الغلو على هذه الصفة مذموم، ولكن عندما نعود للقتال سنقرأ قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار، فهذا نوع من التشدد علينا الإبقاء عليه. سنقرأ قول الله سبحانه وتعالى لا تغلوا في دينكم غير الحق، هذا نوع من الغلو ولكنه غلو إلا في الحق، فهذا نوع محمود لا ينبغي أن نعمم الأمر. فما الواجب علينا؟ أن ندرك أن ذمة إسلام قال الله سبحانه وتعالى فيه ألا لله الدين الخالص، والله تبارك وتعالى يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولم يصل كلمة الإسلام بكلمة أيا كان، لا الإسلام الوسطي ولا الإسلام المعتدل ولا الإسلام المتشدد ولا الإسلام الغالي ولا الإسلام النفيس ولا شيء من تلك الإسلامات. فالواجب هو الإسلام، فالوسطية. عندما نتبع الإسلام لا شك أننا سنجد أن الجنة وسطية في كثير من الأمور، لا شك في ذلك. ولكن ما الواجب علينا نحن كمسلمين؟ أن نقول إن هذه الشعارات الطارئة لا تهمنا ولا ندعو إليها ولا نكاد نبالي بأمرها. ما الواجب علينا؟ أن نقول لكم يا أيها الناس تعلموا كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعملوا بهما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. وإذا كان في الوسطية خير أو ما إلى غير ذلك كالديمقراطية، فلا شك أن المتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله فيجد ذلك الخير، وإذا كانت شرا فلا شك أن المتمسك بهذا الأصل يكون الله سبحانه وتعالى قد كفاه مؤونة التمسك بذلك الشر. ولكن ما الذي جعلنا دائما نحذر من هذا المنهج الوسطي؟ هي أمور الأعداء. معلوم أن الله تبارك وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. والله تبارك وتعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله جل من قائل يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والله تبارك وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه آيات محكمات وغيرها أكثر، بينات ظاهرات جليات. ما الذي تقول لنا؟ تقول لنا إن الكفار لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، وتقول لنا إنهم سيظلون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا، وتقول إنهم لا يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، وتقول إن شأنهم وديدنهم صدنا عن سبيل الله وإننا إلى ما أطعناهم سنرتد كافرين. هكذا يقول القرآن. نعود للواقع، من الذي يدعو للوسطية وللإسلام السياسي أو الإسلام المعتدل؟ حقيقة من الذي يدعو لذلك؟ خصوصا انتشرت هذه الدعوة بعد تلك الضربات التي تلقتها الدولة الكافرة. لما وقع هذا الأمر بدأ الكلام عن الوسطية، وبدأت أحزاب تخرج من بين المسلمين تقول إنها أحزاب إسلامية. لماذا؟ لأنها تتبنى المنهج الوسطي. ونحن إما أن نكون مسلمين جميعا فلا ينبغي أن نتحزب أو أن نتضرع لأن هذا أمر منهي عنه، أو أن نعترف أن الآخرين ليسوا مسلمين. ولكن من الذي جعل ذلك؟ ذمة إسلام وسطي يدعو له الكفار، ذمة كافرة كبيرة تسمى شيرلي بينار، وهذه الكافرة أمريكية أصدرت تقريرا نشرته صحيفة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت. وهي هذه المرأة عن شيرلي بينار زوجة زلمان خليل زاد، وهو الآن يوجد سفيرا في العراق لأمريكا، وكان قبل ذلك سفيرا لها في أفغانستان مباشرة بعد إعلان أمريكا للحرب على الإرهاب، ومن أكبر أعضاء أجهزة الاستخبارات الأمريكية. زوجته شيرلي بينار تعمل في مؤسسة في الولايات المتحدة في واشنطن تسمى بمؤسسة تيران. المهم عندها ما يعرف بالدراسات الاستراتيجية. أصدرت هذه الكافرة تقريرا عنوانه الإسلام المدني الديمقراطي، عرضته على دوائر الحكم في أمريكا فقبله الكونغرس وقبله البيت الأبيض وقبله مجلس الشيوخ، الإدارة الأمريكية كلها وصناع القرار في الولايات المتحدة قبلوا هذا التقرير بالإجماع. ما الذي فيه من التوصيات؟ أولا قالت على أمريكا أن لا تترك دعمها للإسلاميين المعتدلين الوسطيين، الذين يتبنون الإسلام السياسي. لماذا؟ للقضاء على التيار الإسلامي الأصولي الذي يريد إقامة الحرفية القرآنية. التوصية الثانية هو أنه عليها أن تدعم التيارات الصوفية خصوصا في البلاد التي ينتشر فيها التصوف كأفغانستان والعراق، خصوصا ذلك التصوف الذي فيه من الطقوس ما يجعله بعيدا عن الإسلام. الأمر الثالث هو أن تدعم نوعا من الدعاة المستقلين الذين لا ينتمون إلى جماعات إسلامية عليها استفهامات غربية. على كل حال أنا لست هو الإمام هاهنا وأنتم في صلاة ما انتظرتموها، وأقول لكم أيضا إن وقت صلاة العشاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لن يحن بعد. جزاك الله خير. على كل حال أنا لا أمانع أبدا بإمكان الإمام أن يأتي وأن يصلي ثم أواصل أو لا أواصل، المهم متى تقدموا للصلاة سأكل. زين أسمع قلت لكن يعني ماني الإمام والإمام دين عدهون يجي مثلا ويصلي وأنا ورياك نواصل ورسله ولا ما نواصل؟ أن تدعم الدعاة المستقلين الذين لا ينتمون لجماعات إسلامية عليها علامات استفهام غربية. وهؤلاء الدعاة المستقلون لكثيرا ما وجدوا في الدول الكافرة، وعندما ترى مظاهرهم الشكلية ترى أنهم أبعد ما يكونون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا هم من دعاة ما يعرف بالحداثة، والحداثة عند هؤلاء الناس هي التمرد على الثواب، وكذلك يعرفها أديبهم أدونيس فإنه يقول إن الحداثة هي التمرد على الثواب. والمسلمون عندهم ثابت لا يتزحزح ولا يتغير، هو هذا الدين عليه أن يقيمه وأن لا يقيم شيئا مكان. ثم موقع يعرف بموقع مراقبة الجهاد، مديره أحد أعضاء أجهزة الاستخبارات الأمريكية اسمه روبرت سبنسر. ماذا يقول؟ يقول علينا أن ندعم التيار الإسلامي الوسطية بقوة، إذ أنه لا يقف في طريقنا لمصالحنا، وأن نتعاون معه كأشد ما يكون حتى نقضي على التيار الأصولي الذي يريد إقامة الحرفية القرآنية. إذا لم نقضي عليهم فلا مانع من وجود هذه الحرفية القرآنية مجددا، فتعاونوا معهم كيما يقضوا على التيار الإسلامي الذي يريد إقامة خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلامية على نهج النبوة. ثمة أحزاب ولجت ودخلت هذا الميدان، منها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في تركيا، ورئيسه وزعيمه ورجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي الحالي. ماذا يقول هذا الرئيس؟ قال إن الديمقراطية هي الإسلام وإن الإسلام هو الديمقراطي. ومع ذلك وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. إذا لا أطيل في مخططات الأعداء لأنها معروفة وكثيرة، وكفانا القرآن مؤونة التفكير في أمرها، لأنهم سيظلون يخططون ويجسون ويكيدون للإسلام وللمسلمين، فهذا شأنهم وهذا ديدنهم وتلك طبيعتهم، نسأل الله الهداية والرشاد. ولكن الأخطر نسأل الله السلامة والعافية هو خلق كيان داخل المسلمين، وهذا الكيان يحاول تمييع الدين بمثل هذه الشعارات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك حبذا لو مثل، فإن القوم مثلا يؤصلون لنظرياتهم، فأولا يتكلمون عما يعرف بتعدد الفهم للنص الشرعي، فعندما تذكر آية تحتج بها في مسألة أو تذكر حديثا تحتج به عليهم في مسألة يقولون لك هذا فهمك، وهذا فهم من ذكرت من العلماء، ولكنه لا يدل فهمك أبدا على أنه لا يمكننا أن نفهم هذا الوحي الذي فهمت منه هذه المسألة على وجوه أخرى. فمن هنا يقرون على الاختلاف، ومن هنا يجدون أبوابا يدخلون منها، نسأل الله السلامة والعافية، كيما يقول إن قولهم يعتبر قولا مقبولا. ومعلوم أن الشريعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الشريعة. معلوم أن هذين الأصلين علينا ألا نفهمهما أولا إلا كما فهمهما الصحابة الكرام والتابعون وتابعوهم. فننظر فيما استنبطته أنت وفهمته من هذا الوحي، ومعلوم أنهم أعلموا بهذا الوحي عن السلف، ومعلوم أنهم أعلموا بلغة العرب وأملكوا للآلات والأدوات التي يفهمون بها هذا الوحي، ومعلوم أيضا أنهم أشد ورعا وأكثر تقوى، فهم أملكوا أيضا لأسباب التوفيق، فلم يوفقوا إلى مثل هذا الحكم الذي وفقت أنت له في آخر الزمان، فأقررت بذلك وقلت إنك خالفتهم، ولكن قلت بالمقابل إن تعدد الفهم للنص الشرعي ينبغي أن تعذر به. المسألة الثانية هو أنهم يقولون إن فهم الواقع مؤثر في الفتيا وفي الحكم على الأشياء، وهذا أمر صحيح، لأنه معلوم أنه ينبغي للمفتي أن لا يصدر فتيا إلا إذا كان عالما بحقيقة الواقع الذي يصدر به تلك الفتوى، هذا مما هو معلوم. ولكن القوم لا يفهمون هذا الواقع كما نريد أن نفهمه. ما الذي يقولون عندما يفتي العالم الجليل الذي شابت لحيته في طلب العلم الشرعي في مسألة ما بنص من كتاب الله أو بنص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يردون فتياه بحجة أنه ليس فاهما للواقع. وعندما يفتي فيه آخر تراه لا لحية له، ليس بأمرض إنما حلقها، تراه أيضا في بعض الأحيان جالسا في بعض وسائل الإعلام إلى جنب امرأة كافرة متعطرة متبرجة يفتي في أمور الدين، أو تراه رابطا ربطة عنقه متشبها بالكفار أو سائرا معهم، أو يعيش حتى مع الكفار، لأنه أعطانا بعض الإحصائيات وذكر لنا اسم النصراني الفلاني، أو ذكر لنا مجلة، أو ذكر لنا نوعا من الإحصائيات، يقال إنه فاهم للواقع، فيعتبرون هذه الفتية التي صدرت من هذا الشخص، ولا يعتبرون الفتية الأخرى التي صدرت من ذلك العالم بحجة ماذا؟ بحجة الواقع. لماذا؟ لأن القوم معلوم عندهم أن العلة أو أن الحكمة يدور مع العلة حيث دار، وأن الزمان لم يعد هو الزمان، والمكان لم يعد هو المكان. ومن هنا أيضا تأتي المسألة الثانية، وهي تاريخية الشريعة عندهم. فهؤلاء القوم عندما تذكر لهم آية قرآنية تستدل بها على مسألة ما، أو حديثا تستدل به على أي مسألة، يقولون لك يا هذا تعقل وفكر، هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن فيه معطياته وفيه آلياته، وأهل الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف زمني وفي ظرف مكاني من أمره كيت وكيت، ونحن في زمن ليست المعطيات فيه هي نفس، يعني ليست المعطيات فيه هي نفس المعطيات التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على هذا القول أن يختلف الحكم. فهذه أمور خطيرة وكثيرة ومنتشرة، وهذا لا بأس أن أمثل لكم إخوة الإيمان. في يوم من الأيام كنت أتابع بعض البرامج، ذمك قناة قالوا إنها تخرج بعض البرامج الدينية المهمة، استقبلت امرأة قالت إنها رئيسة قسم الفقه بجامعة الأزهر، وجه إليها سؤال عن جواز العمليات التجميلية، وهل هي داخلة بالنمس والوتل وغير ذلك من تغيير خلق الله. قالت لهم إنه يجوز للمرأة النمس والوتل والوشم والتبلج بالحسن والعمليات التجميلية يجوز لها كل ذلك. قالت ولما لا يجوز وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال. هذا احتجاج قد يقبل من مثلها لا شك في ذلك. والحديث رواه أبو عيسى الترمذي كما هو معلوم حديث صحيح أصله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ذوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فهذا الحديث صحيح لا خلاف في ذلك، ولكن بما بررت هي هذا الأمر لأنه ذمة أحاديث أصح وأكثر. نحن نقرأ في الصحيحين مثلا من حديث عائشة أن امرأة تمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، قالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. نقرأ في الصحيحين حديث ابن مسعود أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات المتبلجات بالحسن المغيرات خلق الله، وكان يقول ما لي لا ألعنهن وهو في كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فإنه يلعنهن. هذه أمور معلومة، إلا أن المرأة علمت هذا الأمر وتدرك أن هذه الأحاديث موجودة فعلا، ولكن لا سبيل إلى تبرير فتواها إلا بهذه المسألة. اسمعوا، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، والنمس والوشم والوصل والتبلج بالحسن لم يكن معيارا من معايير الجمال عند أهل الجاهلية ولا عند أهل الإسلام في صدر الإسلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وبقي الأصل إن الله جميل يحب الجمال، ومعايير الجمال في زماننا ليست هي كمعايير الجمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنمط في هذا الزمان جمال، والوشم جمال، والوصل جمال، والعمليات التجميلية يكفي اسمها. فقالت إن هذا الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، حجة على أنه يجوز لنا هذا الأمر بسبب ما لا بسبب تغير الزمان والمكان. مثال زال بما يتعلق بالتيسير أو الوسطي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيق، فاضطروه إلى أضيق. والوسطية هذا اعلموا إخوة الإيمان أن هذا في أهل الذمة، في أناس كانوا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، أمرنا بأن نضايقهم هكذا. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه اليهود أو النصارى أو المشركون قال وعليكم، إذا سلم عليكم أو إذا بدأكم أهل السلام أهل الكتاب بالسلام فقولوا وعليكم، حديث متفق عليه. وجاء في سنن أبي داود أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سل، فإنه إن يكن كذلك فقد أسخطتم الله عز وجل. وفي هذا الزمان من لم يستقبل الوسطية، إذا ما وجدنا يهوديا أو نصرانيا، إذا ما وجهنا له خطابا أن نقول إنه سيء. فإذا كنا منها عن أن نقولها للمنافق فنظن بالكاذب. وكذلك أيضا إذا ما لقيناهم نبدأهم بالسلام، إذا لقيت أنت كافرا وأردت أن تضيقه هذا ليس بالمحارب إنما هو ذمي، أردت أن تضيق عليه أو لا تبدأه بالسلام، أو قال لك السلام عليكم فقلت له وعليكم. من الذي يقول الوسطيون أو الميسرون أو أهل الحكمة يقولون لا، عليك أن تعامل الناس بمعاملة ليست هي كهذا. فلذلك الوسطية التي يدعو لها القول هي وسطية بها تعد على بعض الفرائض والواجبات، ولو كانت هذه الوسطية وسطية بالأمور الاختيارية هذا لا مانع منه، هذا هو الذي تدل عليه النصوص الشرعي، وهو الذي أيضا يقتضيه الفهم والعقل. فالأمور الاختيارية العاقل الحالق لا يأخذ إلا أوسطها، كانت هي الوسطة المحمية فاكتلفت به الحوادث حتى أصبح الطرف. فالطرف دائما يعرض للخواطر يعني للمخاطر، والوسط دائما يحمى بالأطراف. فمن هنا كانت الوسطية مهمة، ولكن فيما في الأمور الاختيارية. أما في الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وسط بها، هل قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره؟ ها هنا نقول سمعنا وأطعنا. فمن الذي جعلهم يقولون ما يسمى بالإسلام الديمقراطي أو الديمقراطية الإسلامية؟ هم يعلمون أن الديمقراطية ليست من الإسلام، لو لم يكن فيها إلا أنها آتية من عند الكفار لكان يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، لكان كافيا بردها. ولكن أدركوا بطلانها، وأدركوا أن الكافرين لن يتركوهم ولن يذروهم لإقامة الدين، بل يريدون منهم إقامتها. فقام القوم وقالوا لن نتجرد من الإسلام حتى نقول نحن ديمقراطيون ولا علاقة لنا بالإسلام، فهذا لا يرضي عامة المسلمين. ولن نقول إننا مسلمون إسلاميون نحكم الإسلام، لا علاقة لنا بالديمقراطية، فهذا لن يرضى عنه الكافر. فأرادوا وسطا، نأخذ من الديمقراطية ونترك من الإسلام، لا نترك من الإسلام أصوله أو بعض أصولها على الإطلاق على الأقل، ولا نأخذ أيضا من الديمقراطية أصولها أو بعض أصولها على الأقل، فتكون المسألة مسألة متعلقة بنوع من الوسطية. هكذا يريد هؤلاء الوسطيون. ولذلك العاقل بوجهه أن يتأمل ما الذي جعل الكفار ينفقون أموالهم لإقامة مجرى الديمقراطية أو لإعانة مجرى التيار الوسطي، وعهدنا بالقرآن أننا نقرأ به إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليه الحسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما الذي جعلنا نظن بهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية مثل هذا الخير، ثم بعد ذلك نجد أن الكفار يفرضون على الحكام أوليائهم أن يفتحوا المجال للتيار الوسطي الإسلامي المعتدل حتى يشارك في الحكم؟ الديمقراطية لا تكون مقبولة عندهم إلا إذا وافقت عليها الأمم المتحدة، والديمقراطية عندها ينبغي أن تكون موافقة لما في ميثاقها. وكم في ميثاقها من أمر قانوني أو مختوم أو ما إلى غير ذلك مخالف للوحي. الله تبارك وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والقوم يقولون إن هذا وحشية وسوء معاملة للإنسان. الله تبارك وتعالى يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. القوم يقولون إن هذا تدخل سافر بالحريات الشخصية، هذا منصوص عليه في بنود الأمم المتحدة وعند أهل الشرعية الدولية. أما عندما نتكلم عن مساواتها بين الذكر والأنثى والفاسق والمطيع والعالم والجاهل وجعلها للحكم وجعلها الحكم لغير الله أو ما إلى غير ذلك، فحد عن ذلك ولا حرج. فالذين يدعون بهذه الدعوة لنعلم أنهم ما فعلوا ذلك عن قناعة أصلا، وما فعلوا ذلك عن إرادة أصلا، إنما هي إرادة الكفار وقناعة الكفار. فأراد هؤلاء نوعا من الاستكان، قالوا لا يمكننا أن نقيم شريعة الله، إما أن نقبل الدكتاتورية والاستبداد أو أن نقبل الديمقراطية، وهذا باطل لأن المسلمين عندهم هم الآخرون رسالة يجب أن يقيموا هذه أرض الله بين عباد الله، كما أن الديمقراطيين يسعون لإقامة الديمقراطية، وكما أن المستبدين يسعون لإقامة الاستبداد، فالمسلمون يسعون لإقامة الإسلام. وهكذا يقولون هي أخف الضررين، فاعترفوا أنها ضرر. نقول لهم ما الذي جعلكم تفرضون على أنفسكم الأخذ بأخف الضررين ها هنا؟ والله سبحانه وتعالى أمركم بالدعوة وبالسعي جهادا لإقامة دين الله في أرض الله بين عباد الله، وهو ناصركم لا محالة. فإن كنتم تريدون الابتعاد عن البأساء والضراء فهذا محال بالنسبة لمن سعى المسعى السليم، إذ لا بد لمن أراد إقامة الدين من النكبات والمصائب، ومن أن يعاديه الكافرون، ومن أن يحاربه كما ذكر لنا القرآن وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. فهذه الأمور جعلت أيضا الوسطيين يقولون بها لماذا؟ لأنهم لا يريدون البأساء ولا مضرة ولا يريدون نوعا من الخسارة. ومعلوم أن دين الله لن يقام إلا إذا مات الكثير من الناس وهدمت البيوت ووقع الفقر والمجاعة والبأساء والضراء. كان رجل في من قبلنا يؤتى به فتحفر له الحفرة فيجعل فيها فيؤتى بالمنشار فيشق نصفين، لا يرده ذلك عن دين. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقالوا له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، ذكر لهم الأمر وقال ولكنكم قوم تستعجلون. والحديث رواه البخاري وغيره. والله تبارك وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وهذا كقوله سبحانه وتعالى أن حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليه. وهذا كقوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نريد طريقا مفروشا بالرياحين كيما نقيم دين الله أو مفروشا بالورود، ونريد الزغاريد ونريد أن من الناس الرضا فقط. عليك أن لا تقول هذا لأنهم لن يرضوا عنك، فاسكت على الباطل ولا تقول الحق. ألا لا بد منه، من سعى هذا المسعى عليه أن يستعد للصبر وأن يكون مستعدا لتحمل التبعات والعقبات، لا بد من ذلك. يا بني هذا في موضوعنا، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. على ما أصابك، أصابك ماض فعل ماض كما هو معلوم، بماذا؟ لتحقق الوقوع. ولم يصبه شيء ولم يفعل شيئا، إنما أوصاه بحين قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كان لربما غير من بعض أنه عليه أن يقول واصبر على ما سيصيبه، ولكن واصبر على ما أصابه لتحقق الوقوع، كقوله تعالى أتى أمر الله فإنه آت لا محال. وكذلك من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيلقى المصائب لا محال، من يسعى لإقامة الدين سيلقى المصائب لا محال. فالتيار الوسطي المعتدل بالمفاهيم والمعايير الغربية لا يريد شيئا من ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا الصواب. هذا يقول ما هو قول فضيلتكم في كيفية الخشوع في الصلاة؟ الخشوع أمر واجب على أرجح القولين، قيل إنه فضيل وهو قول هالك ساقط، والتحقيق وجوبه لقول الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمدح الله هاهنا الخاشعين ولم غير الخاشعين، فلو لم يكن الخشوع فرضا لما ذم الله سبحانه وتعالى سالك الخشوع. أضف إلى ذلك أنه من صفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآية. فلا يكون المرء من المؤمنين حقا، أولئك هم الواردون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، لا يكون من هؤلاء إلا إذا حقق كل هذه الصفات، ومن هذه الصفات الخشوع. ولذلك صح في مستدرك الحاكم وصححه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وأصله في مسند الإمام أحمد. وروى أيضا الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ثلثها ربعها حتى قال لا يكتب له من صلاته شيء. فإذا كان الواحد منا يصلي ولا يكتب له من صلاته شيء، فما معنى ذلك؟ معناه أنه لم يخشى ولم يحضر. وقد روى الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مذنى مذنى وتشهد وتخشع، فإذا لم يخشع الواحد منها فلا أقل من أن يتخشع، كمن لم يستطع البكاء في بعض الأحيان فلا أقل من أن يتباكى يتخشع. هذا أمر علينا أن نسعى لتحقيقه. كيف نحقق ذلك؟ من أول الأمور على الإطلاق أن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي كما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث، فالذي يصلي كما أدرك الناس فإن صلاته جسد بلا روح هي كلمة لا معنى لها. لماذا؟ لأنه إنما أدرك الناس يتحركون حركات فتحرك معه، أدركهم يفعلون أمرا ففعله. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة صوت شبكة شموخ الإسلام.